بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استكمالا لما بدأناه من شرح كتاب 200 سؤال في العقيدة، السؤال 57: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة تضمن؟ التضمن احنا قلنا فيه كم دلالة؟ مطابقة، وتضمنا، والتزام. كلام جميل. مطابقة على الذات، الاسم يدل دلالة مطابقة على الذات لله المقدسة. فأنت عندما تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى فإنما تدعو إلها واحدا، وأما دلالة الاسم على الصفة فتضمن. ولكنه يقول، وهذا هي على أربعة أقسام: الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. الاسم العلم، استنى بس، أنا بقول عشان مش عشان تقول أنت، عشان أشرح أنا. الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، لأن الاسم لفظ الجلالة بيدل على معاني الألوهية، وهو على الربوبية وعلى الأسماء والإيه والصفات. ممكن هو طبعا أخص بالإيه بالألوهية اللي هو لفظ الجلالة. ما بقول لك الاسم العالم يتضمن المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. فهو لما الاسم العالم ده هو إيه؟ وهو الله. طب وهو الله لفظ الجلالة ده يدل على الذات الإلهية، العلم على الذات الإلهية، العلم الاسم العلم على الذات الإلهية المقدسة، ولذلك هو متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. طب ما أنت الأسماء الحسنى دي في الحقيقة منها ما يدل على إيه؟ على معنى العلم، ومنها ما يدل على معنى السمع والبصر والإرادة وغير ذلك من الإيه مما ينبغي لله سبحانه وتعالى، مما ينبغي لله. فلذلك قال الأسماء جميعها تأتي صفات له. خد بال، وهي تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تبارك وتعالى: وهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما قالش ما ينفعش تقول إيه وهو الله وهو الخالق البارئ المصور الله، هو يأتي لا يأتي تابعا، وإنما يأتي متبوعا، ونحو ذلك مما إيه مما جاء في الآيات، وهو لم يأتي هو قد تابعا لغيره من الأسماء: الله الرحمن، الله الملك، الله القدوس. ولذلك قال هو الاسم العلم على الذات الإلهية المقدسة. المتضمن لما طب ما هو ما هي الأسماء كلها أعلام، لا هو أخص بالعلمية. من علم يعني إيه؟ ما هو علم على الذات. مش إحنا قلنا إن كل اسم عندما يعني يطابق الذات الإلهية، إحنا نتكلم عن الرحمن بكلام عن ربنا. ها طيب، ولكن في الحقيقة، ولكن في الحقيقة الأخص بالعلمية هو اللفظ الإيه؟ لفظ الجلالة. ولذلك هو يأتي لفظ الجلالة في إيه؟ في مقام الإيه؟ الموصوف وليس في مقام الإيه؟ الصفة. الأمر الثاني ما قضية التضمن دي، هو بيشرح لك بقى قضية التضمن بكل معانيها. طب ده احنا قلنا الاسم العام يتضمن كل ايه ما معاني الاسماء الحسنى، لانها كلها ايه صفات له. تمام، كلام جميل. طيب الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن ايه سمع. الاسم يتضمن الصفة دي، ده منهج أهل السنة والجماعة، ده عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة ينفون الصفة، يثبتون الاسم وينفون الصفة. المعتزلة يثبتون الاسم وينفون الصفة، يبقى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. حاجة عجب يعني، ماشي كده. ولكن في النهاية يقول لك الأسماء دي كلها القدير بلايه وهكذا. فهذا في الحقيقة يقول لك الأسماء معناها واحد فقط، هي تدل على الذات. ده كلام المعتزلة، الكلام الذي فيه نفي لصفات الله تبارك وتعالى. وقال ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه. على فكرة الشيعة معتزلة في هذا الباب، خد بالك. يعني البدع دي حية، يعني أنا عايز أقول لك إن البدع دي حية. المنهج الاعتزالي، المنهج الاعتزالي والعقيدة المعتزلية في الحقيقة تأثرت بها جدا، تأثر بها جدا الأشاعرة. ولذلك تجد الأشاعرة يوافقون المعتزلة في كثير من عقائدهم. والأشاعرة المنهج الأشاعري ده بيدرس على أنه أحد مذاهب أهل السنة في الأزهر، في الأزهر الشريف وفي غيره من الجامعات العالمية. فأنا بقول لك البدع حية، عشان واحد يفتكر إحنا نتكلم في إيه، لا ده في بدع حية ما زالت إلى الآن يتكلمون بهذه الإيه الطريقة. فالواسع قال كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه، الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. واسمه يعني يسمع جميع الأصوات في نفس الإيه اللحظة في كل مكان من كل المخلوقات. تقول لا إله إلا الله، ها؟ البصير المتضمن صفة الإيه؟ البصر، بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها في نفس اللحظة. يرى جميع المخلوقات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. وذلك الواحد لما تأمل كده في معنى الأسماء يشعر بعظمة الله. ولما تسمع مثلا في قوله تبارك وتعالى العليم، ها؟ إن هو سبحانه وتعالى قال يعلم في في في يصف نفسه جل وعلا في هذه الصفة بالذات، يقول جل وعلا يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. يقول جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أنا بس عايز أضرب مثال لحاجة معينة بس. ما تسقط من ورقة، بص التفاصيل، التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، يعلم ما في البر والبحر، مش ده يعلم ما في البر، لو تقعد تتأمل كده في المعنى ده، يعلم ما في البر والبحر من جميع المخلوقات بجميع الايه الانواع بجميع التفاصيل، يعلم اولها واخرها وظاهرها وباطنها، ها، وسيرتها الذاتيه وما يلج في نفوسها، يعني يعلم خيانه الاعين وما تخفي الصدور، والحيوان والبهيم والطائر والحشره الانسان يعجز عن تصور مثل هذه المعاني المخلوقه. يعني أنت تقعد تتصور كده تستوعب أو تحاول تتخيل كيفية الإيه عظمة هذا العلم، يعلم ما في البر، الآية دي بس، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ورقة. كنت دائما أقول للإخوة أقول لهم ده دي الورقة، ده لو أنا جبتها لك كده الورقة كده وسبتها، ها، هتعجز أن تعرف عدد التقلبات التي تتقلبها الورقة من قبل أن تسقط على الأرض، هتتلخفن في العد، ورقة واحدة. وهو يعلم سبحانه وتعالى ما تتقلب به الأوراق في الغابات الملتفة في أنحاء العالم كله. في معنى ده لو تدقق فيه كده أدل على العظمة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وعشان خاطر ما حدش يقول أصله بيعلم الإجمال وما يعلمش التفصيل كما تقول بعض المعتزلة، إجمال إيه؟ ده الآية واضحة جدا في التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة ولا حبة، مش ممكن. فهذا في الحقيقة يدلك على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى سعة علمه. عشان كده قال واسمه العليم المتضمن علمه المحيط بكل التفاصيل لا يعزب عنه، لا يغيب، لا يعزب يعني ايه لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يعني لا أصغر من الذرة، واحد يقول لي الذرة يا الشيخ يعني الذرة اللي احنا اكتشفناها، ولا الذرة بمعنى النملة، ولا الذرة بمعنى أصغر شيء في المادة، ولا الذرة بمعنى الجزيء، ولا مشرة مش عارف ايه، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ريح نفسك. ماشي كده؟ يعني هي سواء كانت هذا معناها النملة ولا كان معناها أصغر شيء من يعني في المادة ولا إيه؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لا يغيب عنه شيء. قوله يبقى تضمن، يبقى كده تضمن أضاف إيه معنى مهم جدا للتضمن، وهو أن الاسم يتضمن الإيه؟ الصفة. واسمه القدير، يبقى ما ربنا سبحانه وتعالى لا يتسمى باسم لا يتصف بصفته، فإن تسمى بالكريم صفته الكرم، وإن تسمى بالجواد فصفته الجود، وإلا فأنت ترى في البشر من اسمه كريم وهو إيه وهو يعني ربنا يديك زي يعني ربنا عافينا يعني أشد الناس بخلا وهكذا. فمن الناس من إيه اسمه يختلف عن صفته، أما في حق الله فالاسم يتضمن الايه الصفة. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء ايجادا واعداما وغير ذلك. الثالث من معاني تضمن ما يتضمن صفة فعل الله. الاسم يتضمن كمان بالاضافة للايه للفعل، كالخالق. عندنا الخالق دي صفة ايه، ان هو بيقول صفة فعل الله عز وجل، يعني هو تضمن الصفة أنه صفة أنه يخلق جل وعلا، أي يوجد. وأن الخلق ده بمعنى إيه؟ الخلق يكون بمعنى اللي عاوز يجاوب بيرفع إيديه كده ويبقى راجل طالب علم، عشان أنا بإيه الأخ الأصفر اللي بيركن لظهره للبتاع ده. الخلق يعني إيه؟ يعني أيوة أنت أنا عارف. الخلق ده معنى إيه؟ يتضمن كم معنى؟ قول ماشي طيب فضل يعني ممكن الخالق ده احنا قلنا لما ينفرد يدل على كم معنى؟ ثلاث معاني. ها الاول ما حدش لا ف تفضل. لا انت ناسي، لا ناسي، لقلنا ثلاث معاني متعلقة بالخلق، بالخلق بالخلق متعلقة بالخلق، ثلاثة أمور متعلقة بالخلق. ماشي قول. نص تقدير في الأزل، الإيجاد من العدم ووجده على الصورة التي أراده. شوف بقى ثلاث حاجات متعلقة بالإيه، كل ذلك إيه غير المثال السابق دي في حاجات معينة. طبعا هو على غير مثال إيه، فهو على الصورة التي أرادها كده أوسع، على الصورة التي إيه أراد. فيبقى كإيه قلنا، يبقى الخلق دي صفة فعل، صفة فعل يتضمن صفة الفعل كالخالق والرازق والبارئ والإيه والمصور. قلنا المصور إذا اجتمعت مع الخالق تكون أخص بإيه، قول محمد، ها المصور إذا اجتمعت مع الخالق تكون أخص بإيه. لا ما تجاوبش أنت، قول أخونا يا حبيبي، أخونا الحبيب تفضل. تكون أخص بإيه، تكون أخص بالخلق والإيجاد على الصورة التي إيه أراد. تمام كده ماشي. قال وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزيهه تعالى وتقديسه عن جميع النقائص. شوف تضمن معنى بقى إيه عام واسع، وهو إيه النفي، نفي التنزيه، نفي النقائص. كالقدوس تقدست أسماؤه جل وعلا وتقدست ذاته، ها نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. دي خد بالك دي في حقه هو، في حق الملائكة، فقالوا نقدس لك، فقالوا إما نقدس لك يعني نقدس أنفسنا لك، نتنزه ونتطهر من أجل العبادة، وقيل نقدس لك يعني نقدسك، يعني نعظمك وننزهك عن الإيه عن النقائص، فجميع عن جميع النقائص كمثل القدوس والإيه والسلام الذي سلم من كل عيب وإيه ونقص. يبقى في أسماء تتضمن التنزيه، وأسماء تتضمن صفة الفعل، وأسماء تتضمن الإيه الصفة، واسم يتضمن كل الإيه اسمه العلم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. السؤال 58، عنده سؤال بعد فرع. كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله تعالى؟ كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ أقسام الأسماء إطلاقها على الله. قال منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مقابلة، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع. شوف بقى هو بيقول إيه، الأسماء دي تطلق على الله إيه مع مقابله، يعني تطلق مع مقابله. الضار أن أعدها من أسماء الله، ولا تطلق إلا مع مقابله، لأن إذا أطلقت بغير ذلك كانت مهمة للإيه للنقص. في الأولين ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، في الحقيقة أنت لما تتأمل تجد بالإيه أنه يوجد في ذلك بالاسم العلم، الاسم العلم في القرآن أنه أطلق على الله عز وجل هذا الاسم، أو سمى الله به نفسه جل وعلا بالاسم العلم في القرآن، الملك القدوس السلام المؤمن المؤكد، هكذا بالاسم العلم في الإيه في القرآن. وإما أن يأتي ها على سبيل الإيه على سبيل الاشتقاق، وإحنا تكلمنا في الجزئية دي المرة اللي فاتت، وقلنا أن مشتق لله من الصفة أو الفعل التي جاء في القرآن هذا من الموقوف، يبقى هذا مما أوقفنا الله عليه، وليس من الإيه وليس مخالفا للإيه لهذا المعنى. ومنها فاهمين بقوله مش فاهمين، حد بيقول مش فاهمين، بس انا كده ايه بقول صوت واطي مش فاهمين. طب حد يفهمه النقطة كان مرة فات، انا عايز حد يفهمه بقى اللي انا قلته ده. فيه. أنا قلت حاجة هولوغريفي، وأنا مش هارح الكلام ده المرة اللي فاتت، وقلت الاشتقاق والتوقيف والكلام ده، مش أنا قلته؟ قوله يا محمد. ذكر شرع. تفضل. ايوه، الاشتقاق، الاشتقاق ده لله عز وجل لا يكون الا مما اوقفنا الله عليه، لا يكون اشتقاقا مطلقا. وهناك شرط اخر، ما هو ده يا ابن الحلال الله يهديك، ده هو ده الشرط اللي بقول عليه، ان يكون مما اوقفنا الله عليه. وهناك شرط اخر للاشتقاق، وان تكون هذه الاسماء تتوافق مع الايه، مع الحسن الواجب في حق الله سبحانه وتعالى. الاسماء كلها ايه، حسنى، لا نقص فيها بوجه موجود. يبقى انت الاشتقاق ده لا تنافى مع التوقيف، لاننا لا نشتق الا مما اوقفنا الله عليه في الكتاب والسنه، اوقفنا على صفه، اوقفنا على ايه، اوقفنا على فعل نشتق منه لله عز وجل. اذا كان الاشتقاق من الفعل يتواءم مع الحسن الذي ينبغي لله عز وجل، ولا يوهم، اولا يعني لا يوهم نقصا بوجه من الايه، من الوجوه، ويستوفي الحسن الذي ينبغي في اسماء الله تبارك وتعالى. والا فبعض الاسماء انت ممكن تشتق منها بعض الافعال، تشتق لله تبارك وتعالى منها، ولكن هذا لا يوهم نقصا، يوهم ايه، نقصا، أو لا يفي بالحسن، مش لازم يوهم نقصا، زي الصانع يوهم نقصا، نقصا لا يوهم نقصا، لكنه لا يفي بالإيه، بالحسن الذي ينبغي لله عز وجل ولأسمائه سبحانه. إما يوهم نقصا زي الماكر، ها يوهم إيه، نقصا، أو لا يوهم نقصا ولكنه لا يوهم نقصا ولكنه إيه، لا يفي بالحسن الذي ينبغي، أسماؤه كلها حسنى. فالاشتقاق ده مضبوط، مش أي اشتقاق، ها؟ وفعل الصحابة وفهم الصحابة وطريقة الصحابة تدل على إيه؟ الصحابة والتابعين عند السلف على أنهم يشتقون، على أنهم إيه؟ يشتقون. وإحنا نفهم الكتاب والسنة كما فهمه إيه؟ سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، تمام كده؟ طيب، يبقى منها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، يبقى ده يطلق على الله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. وذكر أيضا من ذلك من اسمه تعالى المنتقم. إيه؟ قال إيه؟ قال لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقول تعالى إن من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقول تعالى والله عزيز ذو انتقام. ده في نظر، لأن البعض بيرى إيه؟ أن الاسم يتوافق مع الاشتقاق، يتوافق مع الفعل، وأنه لا يوهم نقصا ويفي بالحسن. المنتقم يعني إيه؟ من كل من يستحق ذلك. البعض بيرى أن هذا الاسم من أسماء الله. مسألة خلافية، مسألة إيه؟ خلافية. يعني هناك أسماء كثيرة جدا محل خلاف، زي مثلا الموجود. الموجود ده هل يفي بالحسن الذي ينبغي لله تبارك وتعالى؟ البعض يقول لك لا يفي بالحسن، وبالتالي لا يصح أن يكون إيه؟ اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا ما نرجحه، ماشي. لكن دي مسألة إيه؟ خلافية، لأن كثيرا من العلماء أطلق هذا الاسم على إيه؟ على الله تبارك وتعالى. فما جيش واحد يقول بقى الأسماء اللي أنا اخترتها، أنا 99 بتوع أنا، دول بتوع أسماء ربنا والباقي كله غلط، وإن أنا اجتهادي أنا بقى في الأسماء هو ده الاجتهاد اللي إيه؟ المقبول، وده الاجتهاد الصحيح، وهو ده الاجتهاد اللي يتوافق مع الايه، مع الضوابط التي انا وضعتها. يعني مش غير وضعها مثلا، ولا هو استقرأها في كتب المتقدمين، ولا هي من كلام السلف، لا ده هو اللي وضع الضوابط. مثل الضوابط دي مثلا يجي يقول ايه في ضوابطه، يقول ان من الضوابط الا يطلق الاسم على الله عز وجل مقترنا. طب ليه يا شيخ؟ يقول لك لان الاقتراء، لان الاسم لابد ان يطلق على الله مفرده، وان يفي بالحسن بمفرده. طب العلماء عدوا ذلك من جنس الاسم الواحد، الخافض الرافع، المعطي المانع، ها يعتبروها من ايه؟ من جنس الاسم الواحد. فلماذا انت تقول ذلك؟ من اين اتيت بهذه القاعده؟ الا من بنات افكارك. فده كلام من بنات افكاره، ولم يسبقه احد الى ذلك. أنا كان لنا مؤلف كده في هذا الموضوع، ردينا فيه على الايه، لعلي زمان لما كنا شرحنا الكتاب ده من سنين طويلة، يعني كنا ألفنا كده مؤلف لضبط مسألة القواعد الايه، الأسماء الحسنى، وللرد على ايه، على اللي كلف القواعد في الأسماء الحسنى، قواعد الأسماء الحسنى، نسيت اسمه، قواعد الأسماء الحسنى. تقدم ابن الحنبي، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقول تعالى والله عزيز ذو إيه، عزيز ذو انتقام. طيب يبقى هو كده أطلق الاسم العلم المفرد الذي جاء بالألف واللام في الإيه، في القرآن، أو جاء إيه، جاء مفردا في القرآن، وكذلك الاسم الايه، الاسم المضاف، والاسم الايه، والاسم المقترن، اتى مقترنا في في في يطلق على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم الذي لم يذكر في القرآن الا في الحقيقه مقترن بذو، او مقترن بالايه، المتعلق اللي هو من المجرمين يعني. طيب السؤال 59، لا تنفع في قول بعض أهل العلم تنفع، هو بيقول دلوقتي، بيقول اسم الله، هو بيرجح ان المنتقم من اسماء الله يا راجل، هو بيقول ايه، ما انا بقول لك انا برجح خلافه، لكن هو بيقول ايه، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم. ها لا لا، هو بيقول هل يصح يعني أن يطلق الله اسم المنتقم؟ أنت مش فاهم، خلاص أنت غلطان فعلا. أنا بقول لك يعني هو بيقول يصح أن يطلق عليه كاسم المنتقم، أنا بقول له الشيخ هنا بيقول المنتقم من أسماء الله، هو كده، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم. صح إطلاقه من رغم من أنه إيه، صح إطلاقه عنده من رغم من أنه جاء مقيدا، جاء مقيدا إما بالمتعلق أو مقيد بالإيه، بذو، واخد بالك، ومع ذلك صح أن يكون إيه، المنتقم. وتلك المسألة فيها إيه، فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح عند الشيخ أنه أن المنتقم من أسماء الله، يعني الشيخ الحافظ بيرجح كده، ماشي كده، بيرجح أن المنتقم من إيه، من أسماء الله تبارك وتعالى، ماشي. تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ السؤال 59، أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ طب هو دلوقتي هو انتقل من الأسماء، ها احنا كده أثبتنا كم قاعدة بقى في الأسماء لحد دلوقتي، أثبتنا قواعد جميلة جدا، منها إيه؟ أن أسماء الله تبارك وتعالى إيه؟ توقيفية، ومنها أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها إيه؟ حسنى، ومنها أن أسماء الله تبارك وتعالى ها؟ لا مش دي، قلنا من الأهم منها وهو قوله تبارك أنها غير منحصرة في عدد معين. مش احنا قلنا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حتى تنسوا. احنا قلنا أن هذا يدل على إيه، هذا الحديث يدل على أن من أسماء الله 99، تمام كده، وأن هذه وأن حصر الأسماء مسألة إيه اجتهادية، وأنه يمكن إدخال الاشتقاق في الإيه في أسماء الله تبارك وتعالى. تبوا ورايا الكلام ده، حد شو اللي يعيد بقى، ما صحش. لا أنا بقول الكلام ده عشان أحصر لك المعلومة. فضل أيوة ده طبعا من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 أسما، أي إن من أسماء الله. ليه إحنا قلنا كده؟ طيب حد يجاوب على الأخ الفاضل ده اللي سأل سؤال جميل جدا، لماذا إحنا قلنا إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة؟ قلنا إن ده ما يدلش على الحصر، لرفع إيديه مش شايف وشه. أنا ده قوم يا ابني قول. أسماء سميت بها نفسك، قول حديث كويس. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فين الشاهد؟ وجه الشيء، وجه الدلالة، ايه وجه الدلالة؟ حدش يرد يا اخوانا عليا كده في العموم، ايه وجه الدلالة؟ ايه وجه الدلالة؟ ايه وجه الدلالة في اللفظة دي؟ وجه الدلالة في هذه اللفظة، في هذه الجملة، أن علم الله تبارك وتعالى غير منحصر، وبالتالي كل لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إيه في علم الغيب عندك، يبقى هناك أسماء لا حصر لها، لا نعرفها، ماشي كده، بلا حصر، لأن علم الله غير إيه غير منحصر، وبالتالي يبقى دل على أن الأسماء دي غير منحصرة في إيه في 99 اسم. ده من أسماء الله 99 اسم من أحصى، ده من العلماء من عدى أكثر من 500 اسم لله عز وجل فيما نعلمه. من الناس من توسع جدا في الإيه في الأسماء. إمام من العربي رحمه الله، إمام المالكية، عدى أسماء كثيرة تزيد على 400 وغيره وغيره. الغرض المقصود إن أسماء الله غير إيه منحصر. طيب، وخصوصا لو تدخل الاشتقاق كمان، لما تدخل الاشتقاق وتقول الاشتقاق لا ينافي الإيه التوقيف مع الضوابط اللي احنا ذكرناها، يبقى أنت كده بتوسع الإيه بتوسع دائرة الاختيار، مش كده، والاجتهاد. طيب بيقول بقى هنا في الصفات، احنا ذكرنا كمان إيه أن الإطلاق عليه بالمقابلة وكده، لا احنا قلنا تضمن اهو كمان، قال معاني تضمن، وبعدين ذكر معاني ايه ما يطلق والله مفردا، ما يطلق والله مقابله، ما يطلق الله من ايه ما يطلق والله من رغم وجوده في سياق معين مقيد. حمكم الله. تقدم ان صفات الله تعالى منها ذاتيه وفعليه، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ صفات الذات حاجة غريبة، ما مثال صفات الذات؟ السؤال اللي بكده لازم يبقى ايه؟ السؤال اللي لازم يسبق كده يبقى ايه؟ ما هو تعريف صفات الذات؟ ايه صفات الذات دي؟ وايه صفات الافعال؟ ده سؤال بديهي طبعا، منطقي يعني ان احنا ايه؟ احنا الاول نعرف الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال قبل ما ناخد امثلة عليها ولا ايه؟ ها؟ طب حد يقول لنا طيب الفرق؟ قول. حد يجاوب. هتجاوب؟ قول. استغفر الله. ماشي قول. هم الأفعال ايه؟ ماشي انا عايز اعرف المعلومات، هنشوف المعلومات اللي جوه المختزنه دي ما شاء الله حاجه كده ايه تفرح، حاجه تفرح. خدوش توحيد قبل كده خالص؟ اتفضل. يا نهار ابيض. لا طبعا. ماشي امال الافعال تبقى ايه؟ طيب تفضل. صفات الذات في الذات. صفات الافعال تتعلق بالافعال. بالله عليك ينفع كده انت بتقوله ده؟ يعني انت الذات تبقى الذات والافعال تبقى افعال. تفضل. تنفك عن الله. ما تنفعش تقول لي صفات الذات هي صفات الذاتية يا أخوانا، ما ينفعش كده. لا يعرف الشيء بإيه؟ لا يعرف الشيء بإيه؟ بنفسه. إيه ده؟ أنا أقول لك تقول لي كده تقول لي ده أصل هو ده كده؟ يعني هو ده إيه ده؟ أنا عايز التعريف يدل على الشيء تصحيح توضيحا وجامعا مانعا. تفضل تفضل. بس عايز اقول حاجه لو سمحتوا لو سمحتوا، اللي عنده علم يقول واللي ما عندوش علم يسكت، مش كده؟ ما تقولش حاجه انت مش عارفها. احنا مش بنخترع هنا حاجات هنا خطيره جدا. تتكلم على الله، على ذات الله وعلى ايه وعلى صفات الله، فانت عارف حاجه قولها، مش عارف حاجه ما تقولش حاجه. تفضل. ده في ده ده ثابت في الاثنين. لا اله الا الله الحي القيوم، حي القيوم. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ طيب لا مش تعريف. ها خلاص كده كفايه احسن، كفايه احسن. ما فيش مشكلة، ده تنشيط للذهن، ما فيش مشكلة. صفات الذات هي الصفات التي لا علاقة لها بالمشيئة، وأما صفات الفعل فهي العلاقة بالمشيئة، وصفات الأفعال هي الصفات التي لها علاقة بالمشيئة فقط. لأن كل الصفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وكل الصفات وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ما جبش حاجة عندنا. الفارق أن هذه تخضع للمشيئة وهذه لا علاقة لها بالمشيئة فقط. فقط صفات الذات لا علاقة لها بالمشيئة. مش حي إذا شاء ولا عليم إذا شاء، فعايا كده ما ينفعش نقول الحي إذا شاء، لا علاقة لها بالمشيئة. وأما صفات الأفعال فهي الصفات التي لها علاقة أو تخضع للمشيئة، وبالتالي قال العلماء صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد. نشرح بقى، أنا حوضها قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد، حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. المثال، طب نوضحها بمثال. بيقول من صفات الذات بل يداه مبسوطتان، صفة ذاتية لا علاقة، اليد صفة ذاتية لا علاقة لها بالإيه؟ بالمشيئة. لم يزل الله متصفا بها، لم يزل الله متصفا بها أزلا، وهو الأول بذاته وإيه؟ وصفاته، والأول بذاته وصفاته، وهو الآخر بذاته وإيه؟ وصفاته. يبقى لم يزل متصفا بهذه الإيه؟ الصفة. يبقى صفة الذات صفة يعني لا تنفك عن الله، ما فيش يقول تنفك عن الله، صفة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. بس ده مش الايه، ده مش المميز بينها وبين صفات الايه الافعال، انما الذي يميز بينها هو انها لا علاقة لها بالايه مش. بل يداه مبسوطتان، قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه. الوجه صفة من صفات الايه الذات، صفة من صفات الذات. ويبقى وجه ربك الذات، ولتصنع على عيني العين، أبصر به وأسمع السمع والبصر، إنني معكما أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم. وكلم الله موسى تكليما، لا ليس في محلها. ايه الكلام؟ ايه في وقت. طبعا انا بتكلم في ايه، انه ان هذه الصفة، صفة الكلام دليل صفة. يا اخوانا نصبر شوي، صفة الكلام، ها، صفة، صفة الكلام صفة مثال للصفة الفعلية. هو مفيش مشكلة، هو قال تقدم أن صفات منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات، وبعدين ايه ذكر الأفعال. هو في الحقيقة دي تحط توضع فين الحقيقة؟ أن كلم وكلم الله موسى تكليما توضع في الأفعال. ليه بقى في الأفعال بالراحة كده؟ صفة الأفعل، صفة الفعل لم يزل الله متصفا بها من قبل أن يخلق المخلوقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بهذه الصفة من قبل خلق الإيه؟ من قبل خلق الناس، ومن قلب خلق، من قبل خلق آدم وموسى. ها، مش لما خلق موسى تكلم، لا هو يتكلم من قبل ذلك. كلام جميل. طيب يبقى هو لم يزل متصفا بها جل في علاه. طيب ولكنه يتكلم في وقت معين، يبقى يتكلم متى شاء. فده دليل، دي صفة واضحة، مثال واضح لصفة الايه، لصفة الفعل، انه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالصفة، وأنه يفعلها متى شاء. يبقى قديمة النوع حادثة الأفراد، يفعلها متى شاء. كلم موسى، كلم آدم، وكلم موسى ولم يكن كلمه قبل ذلك، وسيتكلم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك، أنا الملك. فده دليل على أنه يتكلم إيه؟ متى شاء. فتبقى صفة الكلام مثال واضح لصفة الفعل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك النداء، وإن كان النداء ده من صفة الإيه؟ الكلام، يعني من زي البسط من صفة الإيه؟ اليد احنا ما يعني بنقول ان اليد صفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. طيب البسط من صفات اليد، عشان كده ما ينفعش واحد يقول قصدي القدرة، اذا كان ربنا بيقول ايه، بيقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما ينفعش واحد يقول دي القدرة والإرادة ودي والنعمة، كلام غريب، لان في الحقيقة البسط والقبض لا يأتي إلا في حق اليد في لغة العرب، ما يعرفش غير كده. فلما يقول بل يداه مبسوطتان، ده إجابة إيه قاطعة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فبقت إيه يدان، ما تجيش نعمتان وإيه وقدرة وقدرتان، وكذلك إيه مبسوطتان. فلما يجي وإذ نادى ربك، ما حدش يقول لي بس قصده الكلام النفسي كما تقول الأشاعرة، تقعد تحلل أنت الكلام النفسي ده يعني إيه كلام نفسي يا أخوة، أنا ما أعرفش الكلام يعني إيه كلام. كلم الله موسى إيه تكليمه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ولم يكن كلمه قبل إيه قبل ذلك. وما إيه الكلام النفسي؟ يقول لك الكلام النفسي ده معناه أنه لم يزل متصفا بهذه الصفة في نفسه، وأنه لا يتكلم بحرف وصوت. لأن احنا لما نقول أن ربنا بيتكلم بحرف وصوت يبقى بنشبهه بالمخلوقين، تقول سبحان الله، يعني ما ينفعش تقول أن صفة الكلام في حق الله على ما يليق به، وأن كلامه غير مخلوق، كما أن صفته كما أن ذاته غير مخلوقة، ما ينفعش كده. وإنك أنت لما تقول بقى كلام نفس، طب كيف يسمعه لغيره، كلام جوه في نفسه يبقى كيف يسمعه لغيره، يقعد يبص لك بقى كده ويبحلق، كيف يسمعه لغيره، كيف يسمعه لغيره، يخلقه في غيره. يا سلام، جبت التايه انت، يخلقه في غيره، يبقى يخلقه فين؟ اما ان يخلقه في ايه، في الغير، اما ان يخلقه في ذات او يخلقه في لا ذات. لو قلت يخلقه في الذات يبقى هو مثلا يخلقه في الشجره زي ما كان ايه بتقول الاشاعره. فكره الكلام ده كلام يعني للاسف ده كلام ايه، ده كلام البدع. يخلقه في الشجره يبقى ده كلام مين؟ كلام الشجره. يبقى ده كلام يخلقه، كلام يخلقه في الشجره، يبقى ده كلام ربنا، وكلام ربنا مخلوق، كلام متناقض جدا. يبقى كلام الشجره، او يخلقه في لا مخلوق، يبقى كلام ايه سارح كده لوحده. شفتوا كلام سارح قبل كده واخد بقى كده؟ فهذا هو العدم، فيضطر فيبهت المبتدع، مش عارف يبقى يقول كلامه مش عارف يعمل ايه. لكن يجي تقول طب ما ايه رايك لو نثبت لله كلام يليق به سبحانه وتعالى، صفه تليق به جل وعلا، والايه والصفه على قدر الموصوف، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الصفه ونيه ونفوض الكيفيه. يقول لك لا لا لا لا لا, لا ابدا، لا يمكن، لا يمكن. احنا لو قلنا الكلام بتاعكم ده نبقى مشبهه، نبقى شبهنا ربنا بخلقه. معلش، هذا هو المرض، يهلكون عند ايه؟ عند متشابهه. واحد في استاذ في الجامعه في الازهر لسه بيقول لاخ اخواننا يا اخ حضر الدكتوراه، فبيقول له يلزمكم والله يلزمكم اذا اثبتتم ما اثبته الله له على ظاهر النص يلزمكم التشبيه. احنا اذا اثبتنا ما اثبته الله لنفسه على الظاهر يلزمنا التشبيه، يعني القرآن ظاهره التشبيه وظاهره الكفر، ظاهر القرآن الكفر. يعني ربنا بيغفر من البلية ما هو، والله بلية بلية والله، يكون في تخيل دكتور في الجامعة وبيتكلم بالطريقة دي، يلزمنا التشبيه من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به، كما قال الصحابة رضي الله كان أمروها كما جاءت ها من غير كيف، يعني دال على معانيها من غير ايه، من غير كيف. لا يلزمك التشبيه. طب ليه يلزمني التشبيه عم الشيخ؟ ها يقول لك ان ربنا ما بيخطبناش الا بما نفهم، هو ربنا ما بيخطبكش الا بما تفهم كيفيته، تفهم كيفيته. يعني هو لما خطبك عن الروح كنت انت عارف الكيفيه؟ مع أنها بين جنبيك تفهم المعنى بس ما يزالش تفهم الايه الكيفية، لكن تقول لي مين بقى، تقول لي مين؟ ربنا عافينا رب. وكلم الله موسى ايه تكليم، ونادى رب ونادى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك عن تلك عن تلكما الشجرة وأقول لكما كل نفسي كل نفسي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم ليه المرسلين إلى آخر ذلك من الايه. كل دي صفات فعل على فكرة، يبقى صفات الفعل لم يزل الله متصفا بها أزلا، ها، وهو يفعلها متى ايه متى شاء، قديمة النوع، ها. لو سألتك يا أخي الفاضل ماسك الكتاب والكراسة وما شاء الله عليك، قلت لك يعني قديمة النوع حديثة الأفراد، تقول لي ايه؟ محدش يتكلم لو سمحتوا، ها. يعني يتكلم متى شاء، حديث الأفراد يعني يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء. طيب بيقول مثال آخر لصفات الذات في الايه في السنة، قال ما مثال صفات الذات في السنة. على فكرة آيات الدين ينبغي أن الواحد يتأمل فيها كويس ويتعلمها كده ويحفظها، والأحاديث دي كمان، كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه ليه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني سبحات وجهه، لا إله إلا الله لا إله إلا أنا عارف لو في حد بيذاكر بس حتى يبص حتى في الكتاب بعد ما بيطلع من الدرس والله ما يعني يبقى حافظ. أنا ما قلتش بتاع ده قبل كده، ما قلتش، أنا هجيب التسجيلات، هتجيب التسجيلات وأنا متأكد أني قلت. انتهى. طب قول لهم أنا قلت إيه، يعني إيه سبحات، يعني إيه يعني نور، سبحات وجهه يعني أنوار وجهه. أنا ما قلتش أنوار وجهه، أنتم قوم حجابه النار أو النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو سبحانه وتعالى يرى كل خلقه. فالمانع من أن يكشف الحجاب أن تحترق المخلوقات، لأن المخلوقات لا تطيق، المخلوقات لا تطيق، معايا كده؟ فكان هذا مانع من أن يكشف الحجاب سبحانه وتعالى رحمة بالناس، وهو كما كشفش الحجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال كيف كأن أراه. هو في يعني أنت تتخيل بس كده في هذه في آية الإسراء والمعراج، لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل رأيت ربك ليلة أن أسري بك، فقال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه، وذكر حجابه النار أو الإيه أو النور. شوف مع درجات الترقية دي التي ترقاها صلى الله عليه وسلم لم يكشف له الحجاب، ليه؟ لأنه لا يطيق، زي ما قلنا كده إيه، إن البشر لا يطيقون رؤية الله عز وجل. قال رب أرني أنظر إليك، قال له إيه أنا لا أرى، قال انظر إلى الجبل فإن استقر، بيقول له مش ممكن لا تطيق، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقا، تحملش حتى مجرد ان الجبل ايه انهار قدامه من هذه الايه التجلي الالهي، هذا التجلي الالهي. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد لانهم لا يطيقون ذلك، في الآخرة يخلقهم خلقا اخر يكون قادر على الايه على تحمل الرؤية، على تحمل الرؤية، ها، وان في الآخرة المؤمنون يروا ربهم تبارك وتعالى رؤية نعيم وفي الجنة. قوله يمين الله ملأى، لا تغيضها النفقة، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يمين الله ملأه، صفة الله، صفة الإيه؟ اليد، لا صفة اليد إيه؟ صفة الوجه، صفة فعل، ولا صفة إيه؟ ذات، الذات. يمين الله ملأه وكلتا يدي ربي يمين، يعني في البركة، لا فرق بين اليمين والشمال. صح أن يطلق على الله عن اليد الأخرى الشمال، ولكنها ليس فيها نقص، عشان كده كلتا يدي ربي إيه؟ يمين، كلتا يدي ربي يمين يعني في البركة، فلا نقص إيه؟ في صفة من صفات الله عز وجل بوجه من الوجوه. ثم ذكر يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، مهما أنفق لا ينقص ما في يد الله سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، ينفق باستمرار بتتابع. أرأيتم، بص بقى بيديك بقى بيقولك تأمل بقى، أرأيتم ليه يعني تأمل؟ تأمل في معاني الأسماء، تأمل في معاني الصفات، تأمل فيما يذكره الله عن نفسه، لكي تؤمن بالله إيمانا صحيحا صادقا، لكي يؤثر ذلك في قلبك. أرأيتم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء. واحد يدعي ربنا واخد مخلوق ضعيف معه، يعني والله واحد بيتأمل كده في حاله، مخلوق ضعيف وبعدين يدعي ربنا بحاجة معينة مثلا في نفسه، حاجة من جملة المخلوقات أو شيء يرغب فيه، ممكن ربنا حققه لي، ممكن ربنا حققه لك، حققه لك إيه يا ابني؟ بس الله يدي أرأيتم منذ، أرأيتم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم جيل، كم مليون بني آدم، كم مليار، كم ألف مليار، كم ألف ألف ألف ألف، كم من البشر وكم من المخلوقات، وكم أحيا الله، وكم خلق الله جل وعلا من المخلوقات، وكم وكم وكم وكم. فإنه لم يغض ما في، بص الاعتقاد الآخر لازم تعتقده، أن هذا لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص شيئا مما في يمين الله سبحانه وتعالى. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع وإيه ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، يعني الله له عينان، صفة العين لله، لأنه هو إيه؟ نفى عنه العور، والعور أن يكون أحد العينين إيه؟ طافيا. فقال: إن الله ليس بأعور، وأبشار بيده إلى عينه، إن الله ليس بإيه؟ ليس بأعور. وفي حديث محدش يقولنا يسأل، خلوا السؤال، أبعت ورقة السؤال عشان ما تضعش. صفة العين لله، مش احنا صفة العين، صفة العينان زي صفة اليدان. إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. ما معنى كده؟ أن الدجال هيدعي ليه الربوبية والألوهية، أنه يخلق وأنه يحيي ويميت، يقطع الرجل إيه؟ يضرب الرجل ضربة إيه؟ بالسيف، فيأتي به نصفين، ثم يمر بينه بين النصفين فيعود كما كان. فتنة للناس، وشوف قد إيه الفتنة ممكن توصل حد فين، إن واحد كافر زي ده يعطى مثل هذه القدرة، كافر يعطى القدرة على إحياء الموتى، امتحان للناس. والناس بتفتن بأن الكفار عندهم شوية أموال، عندهم شوية أموال، ربنا وهبهم شيء من المال، شيء من التكنولوجيا، شيء من التقدم، فتفتن من الناس من يفتن بذلك، ويقول دول هم الأغنياء ودول هم العلماء وهم دول المتقدمين، وإحنا لازم نتبعهم في كل ما عندهم، ونأخذ كل الزبالات اللي موجودة في عقائدهم، والزبالات اللي موجودة في أفكارهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم وفي أخلاقهم، ولا نأخذ شيئا من الحسن. يعني ما ناخدش مثلا التجارب العلمية، ما ناخدش التقدم التكنولوجي، ناخد الزبالات بس. وده من الانكسار النفسي الداخلي، أن يرى نفسه تبعا، وده نتيجة أنه مفتون، بشيء أعطاه الله لهؤلاء الناس يعني على سبيل البلاء، وإلا فالله جل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا يعطي نعمة ويكفر بها، يعطي نعمة، تخيل هو بيستعمل المال في إيه؟ في الكفر والصد عن سبيل الله وقتال أولياء الله ونشر الرذيلة ونشر الانحراف، التقدم والقوة دي بيبطش بها ظلما في الأرض. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وكذلك قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفت، ثم قال تبارك وتعالى ثم ذكر قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيبقى كأن الناس مش فاهمة وتفتن بمثل ذلك. ثم تأمل في الحديث الله جل وعلا يجعل من الفتنة أن يكون الدجال يطلب الربوبية والألوهية وعنده القدرة على إحياء الموتى وجنته نار وناره جنة، ولكن كثيرا من الناس يعني بس شوف الإيمان بقى يوضح بصيرة في أوقات الفتن، بصيرة يراه كل مؤمن، كافر يراها كل مؤمن كفاء راء كده في جبينه كده. ايه اللي كاشف ده؟ ايه كاشف الفتنة؟ الايمان كاشف الفتنة. فذلك الايمان هو الذي يكشف لك الايه الحقائق. فكلما زدت ايمانا بالله وعلما به وبصيرة وطاعة واستقامة كلما ازددت بصيرة. الايمان الكاشف يراه كل مؤمن أو يراها كل مؤمن، دي فائدة مهمة أخوانا أضيفوها للحديث. وأشار بيده إلى عينه وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. وقال إنكم لا تدعون أصم، بص بيقولهم أثر الصفة إيه؟ ها هو سميع يبقى ليس بإيه؟ بأصم. لما يجيش واحد هو كان بيقول يا رب يا رب يقعد يصوت كده يا رب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على ايه انفسكم انكم لا تدعون اصم. ايه في ايه؟ هذا من الغلو في الايه في الدعاء. فلا تدعون اصم ولا غائبه، انه لا يغيب عنه شيء، يسمع. لو قلت يا رب يسمع، لو قلت يا رب حتى بمجرد سماع حتى لو قلت في نفسك اصلا. قال تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله تعالى إذا أراد، يبقى ده كل دي إيه صفات ذاتية إيه؟ سمع والبصر ها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، صريحة واضحة ها، تكلم بالقرآن. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم، بس إحنا هنا يقولون الكلام صفة إيه؟ صفة فعل. هو مصمم على الإيه؟ أنها صفة ذات والصحيح أنها إيه؟ صفة فعل. هو ده اجتهاده، بس الراجح أنها ليست إيه؟ ليست كذلك. ويقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك. ممكن تحطوا الأسئلة في ورق. وأحاديث كلام الله تعالى لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وذلك مما لا يحصى، يتكلم متى شاء. ها؟ يبقى قديمة النوع حديث الإيه؟ الأفراد. طيب مثال صفات الأفعال من الكتاب ومثال صفات الأفعال من السنة، نخليها المرة الجاية عشان نشوف حضراتكم ذاكرتوا ولا ما ذاكرتوش وحفظتوا ولا ما حفظتوش واستفدتوا من الدرس ولا ما استفدتوش. نجاوب على أسئلة. انتهى الدرس ومن يريد أن ينصرف ينصرف، جزاكم الله خيرا، وسوف أجيب على الأسئلة. كيف نقنع من هو نصراني بالإسلام؟ نقنعه بالتوحيد، ببيان قضية التوحيد. هذه القضية من أكثر ما تؤثر في النفوس، قضية الوحدانية وقضية الأب والابن والروح القدس، دي قضية أصلا فيها أزمة كبيرة قوي عند النصارى في قضية تعيد ربنا.